خليفة للجد، والابن خليفة للأب، خلاص، وابنه خليفة له، وهكذا. فالله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، وفي الآية الثانية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، تمام. وربنا عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان هو إيه؟ خليفة الله في الأرض، صح كده؟ غلط، ليس لله خلف، ماشي. والخليفة ده الذي يخلف من سلف، يعني إيه؟ يعني يذهب من سلف ويأتي بعده من خلف، فالله عز وجل لا يذهب. ولذلك يعني أبو بكر الصديق لما كان خليفة للمسلمين قال له رجل يا خليفة الله، فقال لست خليفة الله وليس لله خليفة، فإنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان بس ناخد بالنا من العبارة المشهورة دي، يقول لك الإنسان خليفة الله في الأرض، كلام باطل، كلام غير صحيح. هم ليه إني جعله في الأرض خليفة؟ المقصود بالخليفة هنا آدم وجنس الإنسان. إيه خليفة؟ يخلف بعضهم بعضا أو يخلفون الجن فيها، لأن أول ما خلق في الأرض الجن قبل الإنس. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وإيه؟ والجان خلقناه إيه؟ من قبل، يعني من قبل خلق الإنسان في هذه الأرض، تمام. ولذلك الملائكة قالوا أتجعل فيها إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، استفسار، بيستفسرون من الله عز وجل. طيب هم قالوا الكلام ده ليه؟ إما بناء على ما حدث من الجن أنهم كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، أو أن الله عز وجل أطلعهم على اللوح المحفوظ وعلموا أن الإنسان إذا وجد في هذه الأرض سيفسد فيها ويسفك الدماء وهكذا. قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم إيه ما لا تعلم. هناك حكم أخرى كثيرة جدا من أجلها خلق الله الإنسان، تمام. طيب هو الذي جعلكم خلائف إيه في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر. في سورة الأنعام يقول الله عز وجل هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وفي سورة الزخرف يقول الله عز وجل هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم مشتا في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، تمام. طيب الآيتين دول يا جماعة رحمكم الله فيهما ثلاثة أجوبة على سؤال، ثلاثة أجوبة على سؤال. هذا السؤال وارد في الآيات السابقة، في الآيات السابقة بتتكلم عن إيه؟ عن الكفار، والذين كفروا لهم نار جهنم إيه؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم إيه؟ من عذابها، لحاجي لهم الموت يموتهم ويستريحهم ولا العذاب هيخفف وهم خالدون فيها أبدا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فطبعا السؤال هو إيه؟ عاش الإنسان الكافر في الدنيا ردحا من الزمن 60 سنة 70 سنة وكفر فيها، فما جزاؤه؟ الخلود في النار، مش كده؟ الخلود إيه؟ في النار. طيب كيف يخلد في النار أبد الآباد ملايين السنين أو مليارات السنين أو أكثر من ذلك في مقابل كفر 70 سنة؟ ده سؤال وارد. فكانت الإجابة إيه؟ أول إجابة، أول جواب، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ربنا عز وجل أعطاكم العمر بحيث تقام الحجة عليكم، الذي يتذكر يكفيه هذا العمر الذي عاشه لأن يتذكر. يتذكر إيه؟ يتذكر الوعيد الذي أخبر الله عز وجل به في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون نزلت هذه الآية وفي المسلمين من عمره 17 سنة. يبقى عمر 17 سنة كافي جدا في أن الإنسان يتذكر إذا كان ممن يتذكر. يبقى دي إقامة إيه؟ إقامة حج. فضلا عمن عاش 20 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة. ولذلك القول اللي بيقويه كثير من المفسرين أن المعمر الذي بلغ 60 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أعذر الله لرجل بلغه الإيه؟ بلغه 60. بلغه إيه؟ 60. يعني ربنا بلغه 60 سنة يبقى ليس له إيه؟ ليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى. خلاص. والفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى لما لقي رجلا قال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هل تعرف معناها؟ من علم أنه لله راجع فليعلم أنه لله عبد، ومن علم أنه لله عبد فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال إيه؟ جوابا. قال الرجل فما الحيلة؟ قال تصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، وإلا أخذت بما مضى وما بقي. فدي أول إجابة، إن ليه الكافر بيخلد في النار أبد الآباد مع إنه كفر 70 سنة فقط أو حتى 100 سنة. كان ينبغي إن هو يعذب 100 سنة على قدر السنين اللي كفرها. لكن أول إجابة على هذا السؤال إن ربنا أخبره إن خلي بالك إن شاء الله تعيش حتى 10 سنين بعد البلوغ، بس في النهاية 5 سنين سنة، بس في النهاية أنت عرفت إنك لو مت على الكفر هتخلد في النار. عرفت كده وأنت في الدنيا، ومع ذلك كان منك إصرار على الكفر. يبقى ده كده أول إيه؟ جواب. واضح الجواب الأول؟ طيب الجواب الثاني، وجاءكم الإيه؟ النذير. النذير وهو الرسول والعلماء. يعني إيه العلماء؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا الإيه؟ العلم. فالعلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء. تمام. فالرسول جاءك، وبعد وفاة الرسول جاءك العلماء يخبرونك بما قال به الرسول، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخبرونك أن الكافر يخلد في النار وكذا وكذا، وأخبروك بكل شيء. يبقى ده الجواب الإيه؟ الثاني. يبقى أول جواب لماذا يخلد الكافر في النار مع أنه عاش زمنا يسيرا في الدنيا وكفر فيها؟ أول إجابة أن الله عمره وقتا يكفيه للتذكر. الإجابة الثانية أنه جاءه النذير اللي هو الرسول أو العالم بعده، أخبره بما جاء به الرسول. أو النذير هو الشيب. النذير هو الشيب. يعني إنسان بيبقى شعره أسمر، بيبقى كذا، وبعد كده بيشيب شعره يبيض، فبالتالي ده نذير للإيه؟ إنك خلاص هتموت، إلحق نفسك. أو بلوغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي إيه؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. خدت بالك؟ طيب الإجابة الثالثة، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. فيها شيء في ايه يا عم؟ طب ما تفوش يا عم، انت من تعرف كل حاجة. مش عارف والله. ماشي يا جماعة. يبقى ان الله عالم غيب السماوات والارض، انه عليم بذات الصدور. طب فين الجواب اللي في ايه يا جماعة؟ الله عالم بما كان من امره. طب اديني بس فرصة يا شيخ محمود الله يكرمك. ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور، يعني ايه؟ يعني هذا الانسان الكافر لو اعطاه الله عمر مليارات السنين، علم الله انه ايه؟ سيظل كافرا. خدت بالك؟ فبالتالي هذا الانسان لو عاش ملايين السنين او مليارات السنين سيظل كافرا. يبقى بالتالي يعامل على انه ايه؟ يعاقب، يخلد في النار على انه عاش ملايين السنين. ايضا نيته، نية هذا الإنسان. يعني نية هذا الإنسان يعني هو ينوي أن يظل كافرا طول عمره ولو أعطي أعمارا أضعاف عمر الروح. هو ناوي كده، هو ناوي ده، واخد بالك؟ فبالتالي إيه يحاسب على إيه؟ نيته. إنما الأعمال إيه؟ بالنيات، وإنما لكل مرئ إيه؟ ما نوى. تمام؟ فبالتالي النية، النية تقوم مقام الإيه؟ مقام العمل. خلاص؟ وزادت في كتاب مهم اسمه مقاصد المكلفين للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تبارك وتعالى. كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله شرحه في سلسلة، حضرت أنا السلسلة دي بس هي موجودة يعني على النت. فالكتاب نفسه موجود والشرح بتاعه موجود، ده مهم جدا جدا لأن ده بيتكلم في النيات فقط. اسمه مقاصد المكلفين. تمام؟ فدلوقتي هذا الكافر يبلغ بنيته ما لا يبلغه بإيه؟ بعمله. مش كده؟ مش الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله سواء في الخير أو في الشر. فهذا الكافر نوى أنه لو عاش طول عمره سيظل إيه؟ كافرا، وبدأ في مشاريع فعلا كأنه يعمر في الدنيا، وأن هذه المشاريع تتم، ومن حرصه على إتمام تلك المشاريع أنه لو مات تستمر إيه؟ تستمر بعده، زي مشروع الدولة اليهودية مثلا اللي عمله هرتزل، إدوارد هرتزل ده مستمر حتى بعد موته بعشرات السنين، الخطة شغالة ماشية. خدت بالك؟ إبليس لما وضع خطة تمشي عليها البشرية إلى الآن، ويمشي عليها أتباعه وأبناءه وأحفاده وذريته إلى الآن. خدت بالك؟ فالكافر مش مثلا بيكفر هو بس، لا، ده بيؤسس للكفر ويؤصل له عن طريق وضع قانون، عن طريق وضع خطة، عن طريق إفساد في الإعلام أو في التعليم أو في أي مجال من المجالات أو إلى آخر. فبالتالي يستحق العقاب على إيه؟ على ذلك. الإجابة الرابعة، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. يعني خلائف في الأرض يعني أنت عرفت التاريخ، خاصة تاريخ الأمم السابقة. قوم نوح لما كفروا ماذا جرى لهم؟ قوم عاد، قوم ثمود، ماذا جرى لهم؟ قوم لوط، ماذا جرى لهم؟ قوم شعيب، ماذا جرى لهم؟ يبقى استعدوا إيه؟ من وعظ إيه؟ بغيره. عشان كده في آخر السورة قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين إيه؟ من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا إيه؟ ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. عاد كان أشد منا قوة. خدت بالك؟ قالوا من أشد منا قوة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا إيه؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا إيه؟ يجحدون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تمام. فيبقى دي كم إجابة على السؤال؟ أربعة أجوبة. الإجابة الأولى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الإجابة الثانية: وجاءكم النذير. الإجابة الثالثة: إن الله عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الإجابة الرابعة: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. تمام كده؟ طيب، كذلك إجابة خامسة: أن المؤمنين أيضا يخلدون في الجنة. يعني كان ينبغي بنفس هذا المنطق أن يكون السؤال أن المؤمنين أطاعوا الله وعبدوه ووحدوه 100 سنة، فلماذا يخلدون ملايين السنين أو مليارات السنين في الجنة؟ هتكون نفس الأجوبة الأربعة هي اللي هيجاب بها على إيه؟ على هذا السؤال أيضا. أن المؤمنين استفادوا من فترة التذكر، تذكروا وآمنوا ووحدوا الله عز وجل وأطاعوه وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. أن المؤمنين التزموا بتوجيهات النذير، أطاعوه والتزموا به. أن المؤمنين كانت نياتهم وقلوبهم، وعلم الله منهم أنهم إيه؟ لو عاشوا ملايين السنين سيعيشون على التوحيد. أن المؤمنين اتعظوا بالأمم السابقة. مش كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا إيه؟ خسارة. فمن كفر فعليه كفر، دي جملة إيه؟ جملة شرطية. طب والفاء تفيد إيه؟ تفيد التفريع، واخد بالك إن اللي بعدها بيتفرع عن الذي إيه قبله، خدت بالك؟ طيب فمن كفر، فين أداة الشرط؟ من، وفعل الشرط كفر، وجواب الشرط فعليه كفر، مقترن بفعل الجزاء. فعليه كفر يعني وبال كفره عليه، فعليه وبال كفره، شؤم كفره، عذابه بسبب كفره، خدت بالك؟ طيب فعليه كفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا إيه؟ إلا مقتا. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل يمقت الكافرين، يكرههم، يبغضهم، المقت والكره والبغض. طيب كلما ازداد كفر الكافر كلما ازداد مقت الله له، أهو. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا إيه؟ إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا إيه؟ إلا خسارة. خدت بالك؟ يعني كل ما كفر زيادة كل ما يزداد إيه؟ خسرانا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. طب وفين المؤمنون؟ فين المؤمنون؟ وقبل كده اتكلم عن المؤمنين، قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه؟ لغوب. سورة الروم قال الله عز وجل من عمل صالحا، من كفر فعليه كفره، وإيه؟ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. تمام. فكانت هاتان الآيتان بقية للأجوبة على ذلك السؤال، وهو لماذا يخلد الكافر في النار أبد الآباد ولا يخفف عنه العذاب بل ويزاد فيه كلما خابت زدناهم سعيرا، مع أنه لم يكفر إلا عشرات السنين على الأكثر. فكانت هذه الأجوبة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ثم يقول الله عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا إيه؟ إلا غرورا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم، يعني أخبرون، أرأيتم يعني إيه؟ أخبرون، أرأيتم أو أرأيتكم بمعنى إيه؟ أخبرون. طيب شركاءكم مفعول لرأيتم، لرأى، ماشي. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. طيب الآلهة التي تدعى من دون الله تدعى شركاء لله ولا شركاء لهم؟ المشرك ده يا جماعة بيعمل ايه؟ ليه اسمه مشرك؟ لانه بيشرك مع الله ايه؟ غيره. طيب فكان ينبغي بغير القرآن ان يقال ايه؟ قل ارأيتم شركاء الله الذين تدعونهم مثلا، او الذين تدعونهم شركاء الله، لان هما بيجعلهم شركاء لله فعلا، مش كده؟ طيب هنا قال قل ارأيتم ايه؟ شركاءكم. ليه؟ اي شركاءكم الذين اخترعتموهم انتم، انتوا اللي اخترعتوا، مفيش شركاء لله اصلا ولا حاجه، انتوا اللي اخترعتوا الشركاء دول. فهم في الحقيقه ايه؟ شركاءكم يعني الشركاء الذين زعمتموهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، واخد بالك؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن ايه به الله، همكم الله. تمام. في سورة الأنعام يقول الله عز وجل إيه؟ آخر آية في الربع بتاع وإذ قال إبراهيم، بتقول إيه الآية؟ ومن أظلم ممن افترى على الله وقال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسيط وأيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم إيه شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم إيه؟ شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم إيه؟ تزعمون. ولذلك شركاء دي شركاءكم ديت إما أنهم شركاء لله عز وجل في الخلق والملك ده تفسير، وإما أنهم شركاؤكم في قرباكم يعني أنتم تتقربون إلى الله وإلى إيه؟ شركائكم، زي ما جاء في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا إيه؟ هذا لله بزعمهم وهذا إيه؟ لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فوصلوا إلى إيه؟ شركائهم ساء ما يحكمون. تمام كده؟ طيب قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله يعني تعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أنتوا الآن بتعبدوهم، طب خلاص ما فيش مشكلة، إيه اللي خلقوا تعبدوهم، إيه الدافع للعبادة؟ الدافع للعبادة إن المعبود ده هو إيه؟ خلق ولو شيء في الأرض أو حتى له نصيب في السماء، شريك في السماء. ها يعني أنا جاي أقول لكم اعبدوا الله الذي إيه؟ خلق السماوات والأرض، يبقى من أجل أنه خلق السماوات والأرض ينبغي أن تعبدوا لأنه لا يوجد أحد ادعى خلق السماوات والأرض إلا الله. فدلوقتي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله دي عملوا إيه؟ هل استقلوا بخلق جزء من الأرض؟ طيب هل هم شركاء في خلق السماوات أو ملك السماوات؟ الإجابة إيه؟ لا. طب لما تعبدونه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض عشان يستحقوا العبادة، أم لهم شرك في السماوات، أم دي بيسموها أم الإيه؟ المنقطعة اللي هي بتتفك الحتتين لبل الإضرابية والهمزة الاستفهامية، يعني لو في غير القرآن قلنا بل ألهم شرك في السماوات، يبقى أم لهم تساوي بل ألهم، زي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أي بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فدي أم المنقطع بخلاف أم المتصلة أو المعادلة، بيبقى إيه لها مساوي يسموها المساوية أو المعادلة أو المتصلة. تمام. أم قل أروني الذين قل أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، في سورة لسبأ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. تمام. طيب أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، الثالثة إيه؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، ها بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا إيه؟ إلا غرور. أم آتيناهم كتابا يعني هل أعطاهم الله كتابا، ها أخبرهم بأن هؤلاء شركاء لله وأنهم يعبدون من دون الله، وبناء على هذا الكتاب المنزل من عند الله والذي جاءتهم فيه البينات عبدوا هؤلاء الشركاء، برضك الإجابة إيه؟ لا. بنلاحظ حاجة يا جماعة هنا، أن ربنا عز وجل ها طالبهم بالدليل العقلي والدليل النقلي، واخد بالك شيخ؟ طالبهم بالإيه؟ بالدليل العقلي والدليل الإيه؟ النقلي. خدت بالك؟ فين الدليل العقلي؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ده الدليل العقلي، خدت بالك؟ طيب الدليل النقلي أم آتيناهم كتابا فهم على بينة إيه؟ منه. طيب لما بيعذبوا الكفار في الإيه؟ في الـ في الـ في, الـ في جهنم بيتحسروا على إيه؟ أنهم لم ينتفعوا بالدليل النقلي ولا بالدليل العقلي، وقالوا لو كنا ايه نسمع هذا الدليل الايه النقل او نعقل هذا الدليل العقل، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا ايه ما كنا في اصحاب السعير، خدت بالك؟ فربنا عز وجل قال ايه وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل ايه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، خدت بالك؟ طيب فالاستفادة من الدليل العقلي والدليل النقلي ده مهم، مهم جدا. وطبعا النقل مقدم على الايه؟ على العقل. واخد بالك؟ النقل مقدم على العقل. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. بل إضراب بقى، إضراب عن اللي فات ده كله، وجيب لك الزتونة زي احنا بنسموها كده عندنا، جيب لك الخلاصة ايه الحكاية، كل القصة اللي فاتت تقول لها كل ده كلام فاضي. ها الحقيقة ايه؟ إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا ايه؟ هنا إن بمعنى ما، عشان كده جاء الفعل المضارع بعدها ايه؟ مرفوعا، لأن الفعل المضارع الأصل فيه الايه؟ الرفع ما لم يسبقه ايه؟ ناصب أو جاز. فهنا إن مش شرطية، لأن لو شرطية كانت جزمت الايه؟ الفعل. لكن إن بمعنى ما، ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا ايه؟ غرورا. الظالمون المقصود هم الكافرون يعني. ايه؟ ليه بيوعدوا بعض، بيقعدوا يقووا بعض على الكفر؟ انت بالك، يقول لك ما هي الا ايه؟ ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا ايه؟ الا الدهر. واخد بالك؟ ولو كان في يوم بعث كان زمان ابائنا واجدادنا رجعوا. واخد بالك؟ والحجج بقى الشبهات اللي ذكروها في القران كلها، اللي ذكرها القران على سنتهم يعني. فبيقعدوا يمني بعضهم بعضا ويعد بعضهم بعضا ويغوي بعضهم بعضا، وفي الاخر بيخشوا جهنم كلهم. ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا ايه؟ الا غرورا، اللي هو الغرور اللي هو الوهم. واخد بالك؟ وده من اسلحه الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا ايه؟ غرورا. والمنافقون لما بيبعدوا عن رحمه الله عز وجل، خدت بالك؟ كان السبب ايه؟ ها وغركم بالله الايه؟ الغرور. خدت بالك؟ يا ايها، وربنا حذرنا، يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الايه؟ الغرور، اللي هو الشيطان يعني. تمام؟ تمام. ثم قال الله عز وجل: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. هنا ربنا عز وجل من رحمته في خلقه ها بيواصل ذكر الأدلة على توحيد الله عز وجل وعلى البعث وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى عشان يرجعوا، لأن هم لو رجعوا سينتفعون، إذا لم يرجعوا لن يضروا الله شيئا. فربنا بيخبر أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، كراهة أن تزول أو لئلا تزول. يمسك يعني قوته سبحانه وتعالى تجعل السماوات والأرض على هذا الوضع، لا تتهدم ولا تتفكك. خدت بالك؟ لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يعلمون. طيب، الله عز وجل يقول: رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. كل دي أدلة هي. طيب، قال الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون إيه؟ في ضلال مبين. كل دي أدلة يا جماعة عشان الكفار يرجعوا وعشان المؤمنون يزدادون إيه؟ إيمان. تمام كده؟ طيب، إن الله يمسك السماوات والأرض أن إيه؟ أن تزول. هنا بعض المفسرين في الزمن الماضي قبل الاكتشافات الحديثة كان يقول يمسكهما عن الحركة. يعني ايه؟ هو فاهم كده ان السماوات ثابته، ان الارض ثابته، فربنا عز وجل بيمسكها عن الحركه لا تتحرك. واخد بالك؟ لكن في العصر الحديث والاكتشافات الحديثه، هل تحرك الارض والسماوات يدل على خلل فيها؟ لا، ده هذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى انها تتحرك ولها مدار ولها فلك تدور فيه، ومع ذلك لا يحدث هناك خلل. عمرنا ما سمعنا حادثة مثلا بين نجمين في السماء أو بين كوكبين أو بين مجموعتين شمسيتين أو بين مجرتين من 400 مليار مجرة في الجو. خدت بالك كلهم في فلك يسبحون، ما سمعناش عن حادثة مرور واحد بينهم، ومع ذلك أهو خلق الله عز وجل، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. تمام. أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى يقول إيه، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له إيه أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل النهار وفراء قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل فراء قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية النار، لو حرق لو كشفه لا حرقت صبحات وجهه من انتهى إليه إيه؟ بصره. تمام. في رواية عن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك، فأوحى الله إليه أن خذ قارورتين وقم بهما، جزستين أفضل وقف كده ماشي. فبدأ فعلا سيدنا موسى عمل كده يوم اثنين لغاية لما كبس عليه النوم بدأ إيه تتساقط، بدأ يمسك القارورتين لغاية لما غلبه النوم فسقط القارورتان فانكسرته، فأوحى الله إليه يا موسى لو نمت لسقطت السماوات على الأرض كما سقطت القارورتان. إن كان الأثر من الإسرائيليات وإن كان سيدنا موسى لا يظن به ذلك، إلا أنه يبقى أنه مثال لبني إسرائيل ولهؤلاء أصحاب العقول الضيقة الذين إيه لا يفكرون إلا بشكل مادي. إن الله يمسك السماوات والأرض إيه أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. هنا جماعة عندنا كلمة إن جت مرتين، إن زالتا أدي أول واحدة، إن أمسكهما أدي الثانية. هل الاثنين زي بعض؟ لا. إن زالتا، إن هنا تفيد إيه؟ أحسنت، يبقى دي محتاجة فعل الشرط ومحتاجة جواب الشرط. فين فعل الشرط؟ زالتا. طب فين جواب الشرط؟ جملة إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني إذا زالت السماوات والأرض لا يمكن لأحد أن يمسكهما من بعد. أخذ بالك. ويبقى إن التانية بمعنى إيه؟ بمعنى ما أمسكهما من أحد إيه من بعد. طيب ما بتعمل عمل ليس بس بشرط إذا كان المبتدأ متقدما في موضعه، يعني كانت الجملة بنفس ترتيبها الأصل، إذا تأخر المبتدأ يبقى إيه؟ يبقى في مبتدأ وخبر، بس إن لا تؤثر إيه؟ لا تؤثر في المبتدأ ولا في الخبر. إن أمسكهما من أحد من بعدي، يعني لا يوجد أحد قادر على إمساك السماوات والأرض بعد الله عز وجل لو زالتا. خدت بالك. ولذلك يوم القيامة ده اللي هيحصل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، مين اللي هيغير؟ مين اللي هيمسكهم بقى؟ مفيش. خدت بالك. إنه كان إيه حليما غفورا، الحليم الذي إيه يؤخر العقاب. خد بالك. وفي الصبور والحليم والعفو، العفو الذي يسامح يعفو عن العقوبة، الحليم الذي يؤخر العقاب، والصبور بمعنى الحليم. تمام. طيب إنه كان حليما إيه؟ غفورا وحليم، دي صيغة إيه مبالغة ماشي، بس لو قلنا إنها صيغة مبالغة فقط يبقى هتدل على إيه؟ على العظمة والكثرة، لكن لا يشترط أن يكون ذلك مستمرا أو ثابتا، لكن الصفة المشبهة بتدل على الإيه؟ على الثبوت، يبقى بزيادة على العظمة والكثرة الإيه؟ والكثرة الثبوت أيضا. طيب يا جماعة، لو أنا اللي بألف الآيات دي يعني وحاشا لله، يعني الآيات دي بتتكلم عن قدرة الله مش كده؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. كان ينبغي في غور القرآن أن تزيل الآية بقوله إيه؟ قديرا، إنه كان عليما قديرا. أو قويا عزيزا، مش كده؟ أو عزيزا حكيما، إنما حليما غفورا. إيه مناسبة التسجيل ده؟ ها اللي فيه الحلم والمغفرة من الله عز وجل مع إثبات قدرة الله عز وجل، والكلام اللي فات كان عن النار والناس اللي مش راضية تسمع الكلام والكفرة إيه المناسبة هنا؟ المناسبة هنا يا جماعة إن الكفر كتير وسب ربنا كتير والدعاء شركاء مع الله كتير والذنوب كتير والفساد كتير والمعاصي كتير والكفر أنواع بعضها أشد من بعض وأخبث من بعض، ومع ذلك لا تسقط السماوات على الأرض. ليه؟ لأن ربنا حليم غفور، واخد بالك؟ يعني ربنا حليم غفور. أنت لما تبص مثلا في الكنائس النصرانية أو في المعابد اليهودية أو تبص للشيعة أو تبص لعباد النار أو تبص لملل الكفر المختلفة وأصحاب البدع والضلالات، حاشا لله، لو أنت مكان ربنا كنت هتعمل إيه؟ كنت هتطربقها على دماغ صحابها غرف ده. لكن ربنا عز وجل حليم غفور، عشان كده ختم الآية إيه؟ إنه كان حليما غفورا. يعني رغم الكفر ورغم الفساد اللي موجود فوق الأرض وتحت السماء، إلا أن الله لا زال يمسك السماوات والأرض ويمنعهما من الزوال، لأنه حليم غفور. حليم حيث لم يعجل العقاب لعباده، وغفور حيث يغفر لهم لو تابوا. شايفين يا جماعة القرآن بلاغته وإعجازه إزاي؟ إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من أحد ده نفي للكل، لو قال من واحد لا ممكن يبقوا اثنين ممكن يبقوا ثلاثة، لكن من أحد بتنفي الكل، خدت بالك؟ من بعده، واخد بالك؟ إنه كان حليما غفورا. ثم قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. ده مين دول يا جماعة؟ دول قريش. اليهود كانوا بيعملوا إيه في أهل المدينة بالذات؟ كانوا يتوعدونهم، يتوعدون الأوس والخزرج، يوشك أن إيه؟ أن يأتي نبي آخر الزمان، ها؟ فننصره نصرا مؤزرا ونقتلكم به قتل عاد وإيه؟ وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا إيه؟ كفروا. إيه بتقول إيه؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل إيه؟ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفروا به. خدت بالك؟ طيب وفي الآية الثانية ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ايه لا يعلمون. واخد بالك؟ فهنا أهل مكة كانوا يقول لو جلنا نسيس لو جلنا رسول زي اليهود والنصارى كنا هنتبع. واخد بالك؟ وبعدين اللي يدلك على ذلك الإقسام والاجتهاد في القسم، وأقسموا بالله إيه؟ جهد أيمانهم، يعني حلفوا بكل الأيمان المغلظة وغير المغلظة. فخد بالك، وبعض السلف يقول من حلف بالله فقد جهد في اليمين، يعني جاب أعلى حاجة. خدت بالك؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير اللي هو رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم، إنهم عرفوا قصة الأمم السابقة. فلما جاءهم نذير ما زادهم ذلك النذير إلا نفورا، زي إيه؟ قول نوح. فلم يزيدهم دعائي إلا إيه؟ إلا فرار. طب هو النذير جاي يدعوهم للفرار والنفور ولا جاي يدعوهم إلى الله؟ يدعوهم الله. طب كيف إن هو يزيدهم نفورا وفرارا؟ في العناد، كلما دعاهم إلى الله ازدادوا في الايه؟ في العناد. خدت بالك؟ فلما جاءهم نذير ما زادهم مجيئه إلا نفورا. ماشي كده؟ نفورا من الدين. طيب ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ مش انتوا كنتوا بتقسموا بالله لو جالكوا نذير هتتبعوه تبقوا أحسن ناس، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من كل الأمم. وإحنا لو جالنا نذير بس هنبقوا أحسن من الأمم اللي فاتت دي كلها. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. النفور ده سببه إيه؟ استكبارا في الأرض ومكر السيء. استكبارا، استكبروا. إحنا هنتبع بشر؟ طب إحنا قبيلة فلان هنتبع الرسول اللي جاي من قبيلة فلان؟ هي قبيلة فلان دي أحسن مننا في إيه عشان يبقى منهم رسول وإحنا فيش مننا رسول؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على إيه؟ على رجل من القريتين عظيم. ها؟ يبقى استكبارا مفعول مطلق، استكبروا استكبارا في الأرض بغير الحق. خدت بالك؟ أو استكبارا بدل من نفورا، بدل اجتماع، استكبارا في الأرض وإيه؟ ومكر السيء. نعم؟ مطلق، استكبروا استكبارا زي دمرناهم تدميرا. تمام؟ ومكر السيء طبعا معطوفة، مكر السيء يعني مكر العمل السيء. يبقى السيء دي وصف لموصوف ايه؟ مقدر اللي هو عمل، والمكر هو الخداع والتدبير في خفاء. ولا يحيق المكر السيء إلا ايه؟ ودي يا جماعة من الإعجاز. يعني شوف انت عايز تضر نفسك بايه وخطط كويس هينقلب عليك، يعني هو بيخطط عشان ايه؟ يضر غيره. خدت بالك؟ ولكن الضرر ده بيقع عليه هو. ايه يا ايها الناس انما ايه بغيكم على انفسكم. خدت بالك؟ ولا يحيط المكر السيء الا باهله، يعني ولا يحيط المكر السيء الا ايه؟ الا باهله. خدت بالك؟ قل الله اسرع ايه مكرا. خدت بالك؟ ومن سل سيف البغي قتل به، وعلى الباغي تدور الدوائر. ها؟ ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ومن حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. خدت بالك؟ فامكر براحتك وخطط براحتك ورتب براحتك، بس اعمل حسابك ان انت شوف هتستحمل اللي انت بترتبه ولا لا، لانه ايه هيعود عليك انت. اعمل رتب وخطط وامكر للحاجة اللي انت هتستحملها، اللي انت هتتحملها، لان هترجع عليك انت، الترابيزه هتنقلب عليك انت. خد بالك؟ في سورة يونس عليه السلام يقول الله عز وجل: واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا ايه اذا لهم مكر في اتينا ايه بس كده، قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ايه ما تمكرون. خدت بالك؟ في سورة النمل: ها ومكرنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا إيه يتقون. فما تخافوش يا جماعة من مكر الماكرين، خلي اليهود يخططوا، وخلي النصارى يخططوا، وخلي أعداء الإسلام يخططوا، وخلي أصحاب الأجندات الخارجية يخططوا، وخلي اللي بيقدموا مشاريع قوانين ضد الشريعة يخططوا، وخليهم يدبروا ويعملوا كل حاجة. انتوا لا بد يكون عندكم يقين ان هذا المكر سيعود عليهم. ها؟ ولا يحيق المكر السيء الا ايه؟ باهله. ها؟ فهل ينظرون الا سنة الاولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل ينظرون يعني ايه؟ اما انها بمعنى ينظرون النظر الاعتبار، ها؟ ان هم قرأوا التاريخ، عرفوا قصة نوح وقصة صالح وقصة هود وقصة لوط وقصة شعيب واللي جرى لأممهم، أو ينظرون بمعنى ينتظرون أن يحدث لهم مثل ما حدث مع الأمم السابقة، سنة الأولين. واضح يا جماعة؟ فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله مشيئة الله وتقدير الله وتدبير الله، مش هتلاقي له حاجتين، لا تبديل ولا تحويل. ايه الفرق بين الاثنين؟ التبديل ان يكون نازل عقاب معين لفلان وحد يحاول يبدله بعقاب تاني، ده التبديل، تغيير يعني. والتحويل ان العقاب نازل على فلان ويتحول الى اخر. عرفت الفرق بين الاثنين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم يقول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض. الفرق تاني ما بين سنة الله التبديل والتحويل. التبديل ان هتنزل عقوبة على واحد وهتتغير العقوبة تانية بدلها على نفس الشخص، والتحويل ان العقوبة نازلة على سين وهتتحول تروح لصاد، ده التحويل. واضح يا جماعة؟ والاثنين ما حدش يعرف يعملهم اصلا، لان سنة ربنا، تدبير ربنا وقدرة ربنا وقضاء سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هنا دي كده تنفع. أولم يسيروا في الأرض، أكفر هؤلاء فلم يسيروا في الأرض لينظروا ماذا حدث لهم السابقة، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لما كفروا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ها؟ وكانوا أشد منهم قوة، لأن قريش كانت بتفتخر بقوتها، كان يطلع أبو الأشدين واخد بالك ويقف على جلد بقرة وبعدين يقول لهم شدوه، يقوموا مجموعة كبيرة يقعدوا يشدوه من كل ناحية، ها، وهو واقف عليه في النص كده يتمزق جلد البقرة وهو ثابت في مكانه، ها، واللي راح ركانة، ها، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصارعني؟ قال: فإن غلبتك قال اتبعتك. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ثلاث مرات. فأبو الأشدين بيقول لهم ايه؟ بقول لهم: بصوا بقى، انا هقف على باب جهنم بكتافي كده وهمنع الناس من دخول جهنم، واذا كان عليها 19 انا هكفيكم 10 وانت تدفون الباقي. ايه الغباء ده؟ ده انت غبي البعيد. انت بتتفاخر بقوتك؟ طب اللي كانوا قبلكم كانوا اشد منكم قوه، ها، الامم السابقه كانت اقوى، قوم عاد وقوم ثمود كانوا اقوى منكم، ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم، وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. يعني يعجزه، يعني لا يعجز الله عز وجل عن فعل شيء في السماوات ولا في الأرض. خدت بالك؟ وممكن ايه كمان؟ ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا أو أن يعجز الله في السماوات ولا في الأرض. واضح الفرق بين الاثنين؟ نقول تاني: إذا أراد الله فعل شيء لا يعجز عنه، وإذا أراد أحد أن يفعل شيئا فلا يستطيع أن يعجز الله بما يفعل. واضح كده يا جماعة؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان إيه؟ عليما قديرا. علم وقدرة، هنا التجزيل المناسب، لأن الكلام ده في مقام إيه؟ في مقام ذكر الأمم السابقة وما نزل بهم بالعذاب، نزل عذاب خلاص، يبقى حليما غفورا هنا مش مناسب، إنما حليما غفورا مناسب للي هناك، لأن احنا لسه عايشين فوق الأرض وتحت السماء. أنت شفت زلزال لما بياخد دقيقة واحدة بس كمية الدمار الهائلة اللي بتترتب على ذلك الزلزال، واخد بالك؟ فالناس لسه عايشة، فحليما غفورا احنا محتاجينها، إنما عليما قديرا للي حصل قبل كده الإهلاك الأمم السابقة. ثم يقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعني إيه؟ يعني لو أن الله يعاقب الناس مباشرة على ذنوبهم بما كسبوا بسبب ذنوبهم يعني. ما ترك على ظهرها من ايه؟ دابة. طب الدواب مالها؟ الدواب مالها يا جماعة؟ يعني الدابة هي كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا. فكان ينبغي في غير القرآن يقول ما ترك على ظهرها من إنسان، باعتبار أن البشر إيه؟ هم اللي بيرتكبوا الذنوب والمعاصي. لكن شؤم المعاصي يلحق الكون كله للأسف الشديد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إيه؟ أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. خدت بالك؟ فلو ربنا هيأخذ الناس بذنوبهم، ها؟ بكل ذنوبهم، ما كانش فضل على الأرض من دابة. ولذلك إن الله وملائكته، ها؟ حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر، ها؟ لا يستغفرون إيه؟ لمعلم الناس الخير. ليه؟ لأن معلم الناس الخير بيدل الناس على الله عز وجل، وبيدل الناس على الله عز وجل يبقى على طاعة الله عز وجل، يبقى على ترك الذنوب والمعاصي. لأن الذنوب والمعاصي لو فعلت بيبقى يترتب عليها الهلاك والدمار. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سورة النحل قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدت بالك؟ هنا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، اللي هو يا جماعة اللي هو الموت أو يوم القيامة، من مات فقد قامت قيامته. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، عباده الطائعين كان بصيرا بهم فيجزيهم على الإحسان إحسانا، ها، وعلى السيئات عفوا وغفران، وبصير بعباده الكافرين فيجازيهم جزاء ما فعلوا من الكفر والعياذ بالله في الدنيا. تمام. وبكده نبو يعني دي آخر لقاء في سورة فاطر سبحانه وتعالى. لو في أي استفسار حول هذه الآيات تفضل. هو يعني ورد في أكثر من موضع جمع السماوات وإفراد الأرض، هل هذا من فائدة بلاغية؟ هو الأول نثبت أن الأرضين سبع من القرآن والسنة. الأخ بيسأل يقول لماذا أفرد الأرض وجمع السماوات في القرآن؟ فالإجابة أولا السماوات سبع والأراضون سبع. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني كما خلق سبع سماوات خلق سبع أراضي. تمام. طيب الإجابة الثانية أن السماوات جمع في اللفظ والمعنى، أما الأرض فهي جمع في المعنى دون الإيه اللفظ، يعني الأرض تعتبر اسم إيه؟ اسم جنس. تمام. كذلك الأرض نحن ملاصقون لها بخلاف السماوات فلا نعلم عنها شيئا، يعني حتى السماء الأولى إحنا مش شايفينها، اللي إحنا شايفينه الشكل الأزرق اللي في أعلانا ده ليس هو السماء، ولا هو السماء؟ لا، ليس هو السماء، إنما هو الغازات المتكونة والمتفاعلة في الغلاف الجوي. واخد بال حضرتك؟ ف يعني ما تبص كده تقول السماء صافية والسماء زرقاء والسماء لبني، مش دي السماء، لا، ده يعني هذا الغطاء أو هذا الشكل هو من غازات الغلاف الجوي، لأن أنت يعني كوكب ضمن عشر كواكب في مجموعة، المجموعة الشمسية دي ضمن ملايين المجموعات الشمسية في هذه المجرة، مجرة درب التبانة. هذه المجرة واحدة من 400 مليار مجرة وتزداد في بين الحين والآخر، فأنت فين السماء منك؟ أنت فين؟ فعشان كده بيكلمك عما فوقك، أنت مش شايف سماوات، خلاص أنت كده مش شايفها أصلا. إنما الأرض بيكلمك عن الأرض اللي أنت لمسها أنت، فبيكلمك الأرض هي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لكن في السنة ورد الجمع، جمع الأراضين ك كما ورد جمع إليه السماوات. والله أعلم يعني. نعم. سؤال ثاني، هل فرق بلاغه؟ هل فرق إيه؟ بلاغه بالعالم الغيبة أو عالم غيبي في التنوين وعدم التنوين. المثالين حضرتك ما جبتش فيهم تنوين. عالم وعالم. فين عالم غيب دي؟ مش في هذه الآية. طب فين؟ اللي هو عليم بذات الصدور. وهناك عالم غيب السماوات والأرض. هو التنوين ما لهش علاقة. من التنوين تابع. لأن عالم اسم فاعل. وعليم مبالغة من اسم الفاعل، فالتنوين بحسب الموقع من الإعراب. خدت بالك يعني ايه؟ انه عليم بذات الصدور على اساس انه وقعت خبرا، فبالتالي هتنون عالم الغيب او عالم غيب السماوات والارض على اساس انه مش هينفع تنون، لان في عالم مضاف وغيب مضاف اليه، انه ممكن ياتي التنوين عوض عن ايه؟ عن المضاف إليه. زي إيه؟ موهن كيد الكافرين، في قراءة موهن كيد الكافرين، موهن كيد هتبقى موهن اسم فاعل وكيد مضاف إليه، موهن كيد موهن مضاف وكيد مضاف إيه؟ مضاف إليه. طب موهن كيد هتبقى موهن اسم فاعل قام مقام الإيه؟ الفعل، وكيد هيبقى مفعول على طول، فالتنون مش ملوش تأثير في القصة دي. نعم. بالذات السماوات عامل ورمح كررت مرتين في عدد المجرات ورمش مليار. آخر حاجة قرأتها في الكون المنظور في الأرقام المتجهة بين 100 مليار إلى 200 مليار، محدش فصل معاني. النقطة الثانية، المجرات دعم الشراكة اللي هو مؤسس دولة يهودية مش إدوارد، اسمه تيودور هيرتزل. تيودور هيرتزل، نعم أحسن. كل مرة بتلغط فيها على فكرة. جزاكم الله خيرا يا أستاذ. الأثر حضرتك لقد شفنا عن سيدنا موسى مصاب النار سعر ربنا حتى نام، الأثر ده رواه البيهقي في الأسماء والصفات، كتاب الأسماء والصفات وهو المنكر. وأنا أقول لحضرتك هو من الإسرائيليات مش أنا نبيت على كده؟ أيوة. لا لا أنا أقول لك في المصدر اللي غاوبت. جزاك الله خير، جزاك الله خير. تمام تمام أحسنت. تمام يا جماعة. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.